بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في الغسق من الجنابة. وآخر هذه الروايات التي كنا نتكلم صددها الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا. قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل به من الجنابة، فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثا، ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده الأرض فغسلها، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم صب على رأسه وجسده، ثم تنحى ناحية فغسل رجليه، فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده. قالت: فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده. وتكلمنا عما ذكر العلماء بالنسبة لمسألة تأخير غسل الرجلين إلى آخر الغسل، وذكرنا أن هذه الأحاديث جاءت وبينت أن هذه المسألة على ثلاث أنواع. ذكرنا أن النوع الأول ما ليس فيه ذكر غسل الرجلين أصلا، بل اقتصر الراوي على قوله ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. بينا أن الغسل كما ذكرنا هو تعميم الجسد بالماء، أصلا الغسل هو تعميم الجسد بالماء، فطالما تم تعميم الجسد بالماء مع وجود النية فبيرفع بذلك الحدث. لكن نحن نتكلم عن الغسل المسنون، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، كيف كان يغتسل وبأي الأعضاء كان يبدأ وكيف يكون انتهاء ذلك الغسل. وبالتالي كلام العلماء حتى يؤكدوا كيف يكون سنة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا قلنا لو تم غسل الرجلين في بداية الغسل أو في آخره أو في وسط الغسل كل ذلك يجزئ طالما تم تعميم الجسد بالماء، ولكن نريد إصابة ذلك الحق وإصابة تلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كلام العلماء في هذه المسألة قلنا حتى يكون هناك تدقيق في اتباع الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم نفعل كما كان يفعل، وهذا عضو يقدم كما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عضو يؤخر في الغسل أو غير ذلك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا قد جاءت الحديث في هذا الباب بثلاث أنواع. النوع الأول قال ما ليس فيه ذكر غسل الرجلين أصلا، بل اقتصر الراوي على قوله ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، وبالتالي بهذه اللفظة هتحمل أنه غسل جميع أعضاء الوضوء، غسل جميع أعضاء الوضوء قبل البدء والشروع في استكمال هذا الغسل. والنوع الثاني قال ما فيه تصريح بأنه لم يغسل الرجلين قبل إكمال الغسل بل أخره إلى أن فرغ منه، ويبقى في هذه الحالة يبقى توضأ وضوءه للصلاة، معنى كده أنه توضأ ولكنه أخر غسل الرجلين حتى نهاية الغسل، فبعدما اغتسل واستكمل ذلك الغسل عدا الرجلين تنحى وفي مكان آخر ثم غسل الرجلين، وكأن الرجلين آخر الأعضاء التي يقوم بغسلها. وقلنا كما ذكر العلماء الشاهد من كده أنه كان يغتسل وفي طست يعني في وعاء، وبالتالي كان يتساقط الماء اللي هو من أعضاء الغسل وأعضاء الوضوء حتى يمكث في قاع ذلك الطست فيلامس الأقدام، وبالتالي قال كان يؤخر غسل الرجلين حتى تنحى في مكان آخر ثم يقوم بغسلهما. والنوع الثالث قال ما فيه غسل الرجل مرتين، مرة قبل إتمام الغسل في الوضوء ومرة بعد الفراغ من الغسل، يبقى قال إن هو كان يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا وبعد ذلك بيغتسل، ويجعل أيضا غسل الرجلين آخر عضو حيغسله لإتمام ذلك الغسل. وقلنا العلة كما ذكر العلماء، لكن الشاهد من ذلك أنه كان يقوم بغسل الرجلين مرتين، مرة مع الوضوء ومرة بعد الفراغ من الغسل. فإذا اغتسل الجنابة قال، وفي حديث عائشة كما في حديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم يفيد الماء على سائر الجسد، ثم يغسل الرجلين. يبقى دي الرواية المذكورة عن عائشة رضي الله عنها، ذكرت أيضا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه كما بينا، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء. فيبقى كلمة قول عائشة رضي الله عنها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة يحمل على تمام الوضوء، يحمل على تمام الوضوء، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. يبقى عند ذلك قلنا لابد من إرواء أو إنقاء البشرة كما بينا في الروايات السابقة، وأنه لابد من تخليل شعر الرأس عن طريق الأصابع حتى نأمن أن الماء قد وصل إلى البشرة. قلنا المقصد هو أن في الغسل لابد من إيصال الماء إلى البشرة، لابد من إيصال الماء إلى منابت وأصول الشعر. يبقى لا يكتفى بغسل الشعر فقط أو صب الماء عليه، ولكن بيستعمل الأصابع حتى نأمن ونطمئن أن الماء وصل إلى أصول الشعر وإلى منابت الشعر. قال فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. هذه الرواية بينت أيضا النوع الثالث، ما فيه غسل الرجل مرتين، قلنا على أساس أنه حيحمل الكلام يتوضأ وضوء للصلاة على إتمام الوضوء بأكمله. ثم ذكرت أيضا أنه غسل رجليه في آخر ما غسل. قال ابن حجر رحمه الله تحمل رواية عن عائشة رضي الله عنها على أن المراد بقولها وضوءه للصلاة أي أكثر الوضوء هو من سوى الرجلين. يبقى المعد حمل لفظة عائشة رضي الله عنها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، قال أنه أساسا يتوضأ ويغسل غالب الأعضاء عدا الرجلين عدا القدمين. يبقى حيحمل ذلك على أساس أن غسل الرجل بيتم مرة واحدة، ولكن بينا هل يا ترى الوضوء ده سنة مستقلة ولا هي أساسا غسل أعضاء الوضوء هو جزء من الغسل، وغسل أعضاء الوضوء هل هو جزء من الغسل ولا هو سنة مستقلة؟ قلنا أن البعض قال الوضوء ده سنة مستقلة، معناها أن احنا نتوضأ وضوءنا للصلاة بعد كده بيتم الغسل، نعمم الجسد بأكمله، يبقى لا ننتبه أن في أعضاء تم غسلها عن طريق الوضوء أعضاء الوضوء، ولكن لا ده احنا هنتمم الغسل بأكمله. وقلنا أن بعض العلماء قالوا أن غسل أعضاء الوضوء بنبدأ بها لشرفها، ولكن هي جزء من الغسل، جزء من الغسل، بمعنى كده نحن توضأنا وضوءنا للصلاة يبقى ده بنتمم الغسل، توضأ وضوءنا للصلاة قدمنا الأعضاء دي فقط، وبعد كده يتم صب الماء على باقي وسائر الجسد. يبقى إما أنها تكون سنة مستقلة أو أن هي الوضوء جزء من الغسل، جزء من الغسل كما ذكر العلماء. قال ويحمل على ظاهره، قال على أن المراد بقولها وضوءه للصلاة أكثر ومسوى الرجال، أو يحمل على ظاهره، ويحتمل يكون قولها في رواية أبي معاوية ثم غسل رجليه أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء. قال وحديث ميمونة مخالف لظاهر رواية عائشة. قال ولكن يمكن الجمع بينهما، إما بحمل رواية عائشة على المجاز وإما بحمل على حالة أخرى. قال وحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلف نظر العلماء، فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل، وعن مالك إذا كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم. عند الشافعية فالأفضل قولان أصحهما وأشهرهما، ومختار الشافعية أنه يكمن الوضوء. قال أن أكثر روايات عن عائشة وميمونة كذلك. يبقى هنا يا ترى نكمل الوضوء ولا حنؤخر غسل القدمين؟ وعلى كلا الأحوال يعني هذا حيبقى خلاف أيضا سائغ معتبر ما بين العلماء، يعني هذا خلاف سائغ معتبر بين العلماء، وبالتالي روايات وردت بهذه الصورة، روايات وردت بهذه الصورة، وبالتالي اختلف العلماء، ولكن ذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل يعني بصفة عامة. وقلنا الإمام مالك رحمه الله قال إن كان المكان غير نظيف حمل إن دي علة، يبقى كان لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر غسل الرجلين في الغسل إلى الختام؟ قالوا لأنه كان يغتسل في ذلك الطفل، وبالتالي كان الماء الصادر عن هذه الغسل يتبقى في الإناء فيلامس القدم، فعلى ذلك قال يتنحى إلى مكان آخر ويقوم بغسل الرجلين. هنا لكن لا يؤخذ من ذلك هو نجاسة الماء الماء الصادر من ذلك المغتسل أو المتوضئ، يبقى لا نقول بنجاسة الماء، ولكن بينا قبل ذلك طهارة الماء المنفصل عن المتوضئ أو كذلك طهارة الماء المنفصل عن المغتسل. قلنا هذه طهارة، يبقى ده ماء طاهر، هذا ماء طاهر، هذا الماء المستعمل في الوضوء أو مستعمل في رفع الجنابة أو غير ذلك، نقول هذا ماء طاهر، هذا ماء طاهر وليس بنجس. نقصدش طاهر يعني غير الطهور، لكن نقول هي مسألة في مقابل النجس. قلنا لأن الأحناف يقولون أن الماء اللي هو أساسا صادر عن المتوضئ أو المغتسل هيبقى ده ماء نجس، ولكن طبع العلماء على طهارة هذا الماء، على طهارة هذا الماء بالدلالات التي ذكرناها قبل ذلك، منها ما صب النبي صلى الله عليه وسلم لما صب من وضوءه على جابر ابن عبد الله لما غشي عليه رضي الله عنه. قال وقالهم إنما فعل ذلك مرة لبيان الجواز، هذا متعقب، فإن في رواية أحمد عن أبي معين الإمام عن أعمش ما يدل على المواظبة، ولفظ الرواية كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، فذكر الحديث وفي آخره ثم يتنحى فيغسل رجليه. يبقى الجمهور على أن تأخير غسل الرجلين إلى نهاية الغسل هذا على الندب والاستحباب، هذا على الندب والاستحباب، يعني كأنهم لا يرون علة لهذا الأمر غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل اغتسل بهذه الصورة، بهذه الصورة اللي ذكر ان هي ليها علة، قال طالما ان المكان نظيف وان الماء لا يتبقى ولكن الماء بيصدر ويسيل، يبقى على ذلك قالوا يبقى يغسل الرجلين في الابتداء مع الوضوء، واللي قال ان اخرها يبقى قال ان لو كانت هذه العلة، ولكن جمهور علماء قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الرجلين اخر ما يغسل من اعضاء الغسل، وبالتالي كان لكنه كان يتنحى في مكان آخر، فيبقى هذه سنة مقصودة واستحب فعل هذا الأمر كما قال جمهور العلماء. يقول في ذلك قال الشارع غسل الرجلين مرتين قبل إتمام الغسل في الوضوء وبعد الفراغ أو اقتصار على أحدهما، كل ذلك ثابت، والذي نختاره هو غسلهما مرتين، يعني كل ده ثابت، عشان كده قلنا ده خلاف سائغ معتبر. يبقى الذي يقول أنا أغسل يعني عند الاغتسال أفعل كذا، يبقى يقرأ قدمين قال أقدمهما، يبقى كل ذلك ثابت، كل ذلك ثابت من هذه الروايات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحيعتبر خلاف سائغ معتبر. ثم بينت أيضا ميمونة رضي الله عنها قالت فناولته المنديل اللي هو المنشفة فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسدي، قال فناولته المنديل، قال ما يحمل في اليد لإزالة الوسخ ومسح الدرن وتنشيف العرق وغيرهما من الخدمة. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الإنسان إن طعم الطعام فلا يمسح يديه في المنديل حتى يلعقها أو يلعقها، بل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يطعم الإنسان الطعام قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا نقوم بمسح اليد في المنديل حتى نلعقها أو نلعقها، حتى نلعقها أو نلعقها، هذه أيضا بسنة مقصودة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على أساس أنه قال وعلل ذلك الأمر فإنكم لا تدرون في أي البركة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر قلنا علق وقال فإنكم لا تدرون في أيه البركة، فين البركة؟ نقول في الأثر المتبقي من هذا الطعام على أطراف الأنامل، عسى أن يكون هو ده البركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سنن إما يعلقها أو يلعقها، إما يلعق الأصابع أو يلعقها إلى من لا يستقدر ذلك الأمر كزوجي أو كولدي، يعني على ذلك يبقى هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان كده ما يأتيش ثم يقوم بغسل اليدين حتى يقوم بلعق الأصابع، ولكن طبعا لعق الأصابع بطريقة لا يتقذذ منها القوم، وإلا ممكن إنسان يعني وكأنه يطبق السنة ولكن طريقة قلنا قد يتقزز القوم من هذه الفعلة, يتقزز قلنا كنتيجة إن هو الفعلة يتممها بغير الصورة اللائقة, ولكن كما قال وبين صلى الله عليه وسلم يبقى العقة والعقة قلنا دي أطراف الأصابع, أطراف الأنامل, يعني هذه أطراف الأنامل, وبالتالي أنكم لا تدرون في أي البركة كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. قلنا الشاهد من كده هو فعل السنة, يعني فعل السنة فإنكم لا تدرون في أي البركة, يبقى احنا لا نعلم أين الإفادة والاستفادة التي تستفيد منها الإنسان, ولكن كل الاستفادة في تطبيق الإنسان للسنة. يبقى الإنسان كده لو طعم طعام قلنا هذا طعام كثير يأكله الإنسان, ولكن نقول البركة ممكن تكون في هذا الطعام الذي علق بأطراف الأنامل, في أطراف الأنامل. قلنا وبالتالي يبقى احنا السنة الاتباع, نقول دايما كده الاتباع, لذلك قال فإنكم لا تدرون في أي البركة. يبقى أين البركة؟ يكون مش في هذا الطعام اللي احنا طعمناه, ولكن في هذا الأثر القليل يعني الذي لا يذكر ويعلق به أطراف أنامل الإنسان. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وكما قال فإنكم لا تدرون في أي البركة. فناولت المنديل, أي أنها قدمت له المنديل. قال فلم يأخذه, قالت فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده. قال اعلم أنه اختلف العلماء في التنشيف بعد الوضوء والغسل. البعض كره التنشيف واستدلوا بحديث الباب, قال ولا حجة فيه لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال. يعني أقول والله البعض قال يكره التنشيف بعد الوضوء أو بعد الاغتسال, يبقى نترك كده لغاية لما يجف الماء من على الأعضاء, واستندوا إلى تلك الرواية. يقول علماء ولا حجة في هذه الرواية, مفيش إعداد ليس بمستند لمن قال بكراهة التنشيف. يبقى كراهة التنشيف في الوضوء والغسل, قالوا والدليل على كده أن ميمونة رضي الله عنها لما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده, قالوا بالتالي ما أخذش المنديله يبقى فيها كراهة التنشيف بعد الوضوء والغسل. فيقول علماء هذه ليس بمستند لمن استند إلى ذلك الأمر لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال. يعني نقول لماذا لم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم, لماذا يأخذه؟ في احتمالات, فلذلك قال يجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بقراءة التنشيف, بل لأمر يتعلق بالخرقة أو لكونه كان مستعجلا أو لغير ذلك. وحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء, ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا ابن مسعود. قال يعني قال البخاري هذا حديث منكر. قال ابن حبان يروى في الموضوعات وإن صح فليس فيه نهي صلى الله عليه وسلم, وغاية ما فيه أن أنسا لم يره, إنما هو إخبار عن عدم رؤيته وغير مستلزم للنهي. يبقى يا ترى يبقى فيها كده نهي إلى استعمال المنديل, أو فيها كراهة في استعمال المنديل لتنشيف الأعضاء أو الماء المتبقى على الأعضاء بعد الغسل والوضوء. فأنه دي واقعة حال, واقعة حال يعني لما قدمت المنديل لم يأخذه. طب يا ترى لماذا؟ فيها احتمالات, يبقى دي واقعة حال, لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, بل الرواية تؤيد يعني أيضا مسألة التنشيف بدليل أن ميمونة رضي الله عنها قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم منديل. قلنا تقدمها للمنديل للشيء اللي هتنشف به دلالة على أنها مستقر عندها تقديم ذلك الشيء, ولكن لما قدمت هذا الأمر في هذه المرة لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا؟ يبقى دي واقعة حال, يعني معناها يبقى دي قصة كده واقعية, وقلنا ده فعل النبي, لكن هو ما بينش لماذا لم يأخذه, لماذا لم يأخذ المنديل, يا ترى فيها كراهة أم لا. وبالتالي اللي قال فيها كراهة نقول له لا دي واقعة حال, يبقى واقعة حال لما قالت ناولته المنديل لم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده, نفض الماء عن الجسد, قالوا نفض الماء على الجسد عشان يقلل هذا الماء الموجود على جسده. قلنا لما الإنسان كده ما يكونش فيه شيء بيتنشف فيه بينفض الماء عن جسدي, يستعمل الإيد كده بحيث أنه هو كأنه بيطرد هذا الماء المتبقي على جسدي, يبقى كأنه نوع من أنواع أو تقليل الماء عن جسد, يبقى نوع من أنواع التنشيف. كذلك أيضا ناولته المنديل قلنا يبقى ده أمر مستقر عندها, لولا ذلك لو علمت النهي ما قدمت, لو كان فيها نهي لبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا لم يأخذه يبقى لا نعلم, احتمال في الخرقة, احتمال كان مستعجل, احتمال ان هو اساسا لامر اخر لا يتعلق بكراهة التنشيف، فلا يصلح نحن نستند الى تلك الرواية ونقول بكراهة التنشيف لاعضاء الوضوء او الاغتسال، بل نقول في نفس الدليل ان العلماء بيستندوا الى جواز هذا الامر بدلالة تقديم ميمونة رضي الله عنها هذا المنديل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال اما الرواية التي ذكرت عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء، ولا ابو بكر ولا عمر ولا علي ولا ابن مسعود. قال البخاري رحمه الله يعني قال عن سعيد بن ميسرة قال هذا منكر حديث، وقال بحبان يروى يروي الموضوعات، يبقى بيتكلم على راوي من رواية لهذه الرواية قال ان هو بيروي الموضوعات، ان صح فليس فيه النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية ما فيه ان انسا لم يره انما اخبار عن عدم رؤيته وغير مستلزم للنهي. وذهب بعضهم الجواز ذلك بعد الوضوء والغسل، واحتجوا بحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. هذا الحديث أصلح أن يتمسك به في جواز التنشيف، يتمسك به في جواز التنشيف. قلنا يعني تقديم ميمونة المنديل يعني دليل على ذلك، وكذلك أيضا يعني كما قال وبين سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعدما توضأ بعدما قلب هذه الجبة المصنوعة من الصوف فمسح بها وجهه، فده قال يصلح أن يتمسك به في جواز التنشيف. بصفة عامة يبقى كأن الأمر كده مباح، أن تنشيف أو غير ذلك هذا أمر إيه الإباح. وبالتالي قال العلماء أنه قد يحتاج الإنسان عدم التنشيف إن كان هناك حرارة في الجو، أما إن كان في برودة فبيحتاج إلى التنشيف. يبقى هنا نقول على حسب حال الإنسان يقوم بتنشيف الأعضاء أم لا، نقول هذا أمر موكول للإنسان. وبالتالي أيضا على حسب قلنا الحالة، في حال وجود الحر يبقى نقول إن إنسان بيقي هذا الماء قلنا اللي يرطب البدن، وإن كان في حال البرودة قام بتنشيف ذلك حتى لا يصاب بالبرد أو غير ذلك. قلنا ده كله مرجعه إلى الإنسان على حسب اختياره، ولكن في كل الأحوال يبقى ده أمر مباح. وجعل ينفض الماء أي يحرك ويدفع الماء عن جسده، استدل به على طهارة المتقاطر من أعضاء المتطهر خلافا لمن غلب الحنفية فقال بنجاسته. يبقى وجعل ينفض الماء، يبقى ينفض الماء حيقع على ملبسه على قلنا على الأرض أو غير ذلك، يبقى وبالتالي دلالة على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر. طبعا اتكلمنا عن مسألة دي يعني في قبل ذلك هي مسألة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر، طبعا هي طائرة، وتم الاستدلال عن طريق رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما غشي عليه وأن النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه من وضوء، صب عليه من وضوء، يبقى توضأ وتم تجميع الماء ثم صب على جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما كان قد أغشي عليه. وبالتالي يبقى الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر قلنا طاهر وليس بنجس، ردا على الأحناف الذين قالوا بنجاسة هذا الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر. وقال بعض نفض هو هنا محمول على تحريك اليدين، قال البعض كده ان نفض الماء عن جسده قال اللي هو تحريك اليدين في المشي، وتأويل طبعا مردود. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة. قال ذكرت ذلك لإبراهيم أي حكم التنشيف، وطبعا هنا إبراهيم النخعي رحمه الله قال فذكرت له إيه حكم التنشيف، فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، إيش بأس باستعماله، ولكن كانوا يكرهون العادة، كانوا يكرهون العادة، يكرهون التنشيف بالماء لمن يتخذه عادة، لمن لم يفعله لا لمن لم يفعله أحيانا، يبقى يتخذ أن هي تبقى عادة، قلنا مخافة أن هو هيعد ذلك يبقى من الأمور المسنونة، لا قال افعل واترك يعني حتى لا تظن أن دي عادة. ساعات العادة كده تتحول في حياة الإنسان أنها سنة، أنها تحول إلى سنة، قلنا زي عادات الناس كده، عادات الناس قلنا البدعة لما بتنشأ بتنشأ البدعة كده، وممكن الذي يفعل البدعة يكون على سبيل الندرة، لكن بعد ذلك الاعتياد يعتاد الناس على ذلك الأمر فيظنون أنها من السنن، يظنون أنها من السنن. كذلك قال حتى لا تحول، يبقى تعرف أن دي أساسا أمور مباحة فيها الفعل كالترك، فعلك الطرف. قال فلا يواظب على ذلك الأمر حتى لا تكون كعادة وبالتالي تستقر عند وفي داخل هذا الإنسان. ولما تستقر العادة داخل الإنسان قلما يستطيع الإنسان أن ينفك منها فيظن أنها على الاستحباب أو يخاف عند تركها وغير ذلك من الأمور. فقالوا كان يكرهون العادة ما فيش عادة كده تتحكم في الإنسان حيث أنها تصير كالسنة التي يواظب عليها. يبقى ده كلام ابن النخعي رحمه الله ولكن كانوا يكرهون العادة. ثم ذكر رواية بعد ذلك عن شعبة رحمه الله قال إن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة قال يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى 7 مرات ثم يغسل فرجه فنسي مرة كم أفرغ فسألني كم أفرغت فقلت لا أدري. قال لا أم لك وما يمنعك أن تدري. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر. قلنا أن المحقق قال أن هذه رواية ضعيفة أن شعبة مولى ابن عباس كان سيء الحفظ. قال في هذه الرواية أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا اغتسل الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى 7 مرات ثم يغسل فرجه فنسي مرة كم أفرغ فسألني كم أفرغت فقلت لا أدري. يبقى كان ابن عباس رضي الله عنهما يعني قال يحمل فعل ابن عباس رضي الله عنهما أن غسل الأعضاء 7 مرات على ما كان الأمر قبل ذلك ثم رفع ذلك الحكم ثم يغسل فرجه. وبالتالي يعني السنة كما بينا في الغسل هو 3 مرات قلنا في الغسل كده يبقى يغتسل 3 قلنا على أساس يعني أن هذا أمر مستحب قياسا على الوضوء قلنا الوضوء مبني على التخفيف وعلى التكرار فإن كان في كمال وتمام السنة هو غسل العضو 3 فكذلك أيضا قالوا أن هذا أولى في مسألة الغسل. واستدلوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرغ 3 حثيات على رأسه فعلى ذلك قال الغسل المستحب. قلنا يجزي الغسل لو تم إفاضة الماء على جميع البدن بحيث عمم البدن بأكماله بالماء فهذا غسل. ولكن قلنا تمام الأمر هو أن يغتسل 3 يفرغ 3 على بدنه قلنا حتى يصيب السنة وبينا كلام العلماء في هذه المسألة. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما يقول شعبة رحمه الله كان يفرغ بيده اليمنى على يده 7 مرات ثم يغسل فرجه فنسي يعني مرة كم أفرغ فسألني كم أفرغت فقلت لا أدري. فقال أم لك وما يمنعك أن تدري. يبقى كم أفرغ على يديه أو على فرجه أو على أي عضو من أعضاء البدن مما فسألني فقلت يعني قال لا أدري. وأن بالتالي الإنسان لما يسأل عن مسألة يعني لا يتكلم بظنه ولكن يعني يعلن أنه طالما لا يعلم المسألة يعني يرد ذلك العلم إلى ربه سبحانه وتعالى. قال لا أدري وبالتالي يبقى هنا لم يتكلم في مسألة إلا هو متيقن من الكلام فيها نوعينه يعني عبد الله بن عباس ناسي لو قال له كذا يبقى خلاص. ولكن طبعا الإنسان لا يتجرأ أن يتكلم بغير علم وساعات الإنسان يتكلم كده يعني برؤى العقلية. دايما في الدين قلنا عندنا السند من الكتاب أو السنة أو أي دليل من أدلة الأحكام المعتبرة إن لم نعلم يبقى يمسك الإنسان عن الكلام وهذا لا يشين الإنسان ولا يعب به الإنسان بل يمدح به الإنسان ويثنى عليه لو أمسك ولم يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى طالما لم يعلم. قلنا دايما كده ساعات الإنسان خدها قلنا بالمنطق العقلي يعني أو قياسات بينا قبل ذلك يعني ماذا فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسائل بن حنيف رضي الله عنه كان يغتسلان من المذي. قلنا يبقى ده أساسا ليه لدفعهم يغتسلوا من المذي يبقى نقول ان هم قياسا على المني المذي بيخرج بشهوة والمني بيخرج شهوة فقاس هذه المسألة حتى تشقق ظهره كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يبقى نقول الإنسان ممكن يشدد على نفسه يبقى نقول ولكن المسألة كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها الوضوء يتوضأ ويغسل ذكره وأنثيه يبقى فيها الوضوء لكن هو كان بيغتسل. قلنا يبقى ترى ايه اللي دفع الاغتسال طب سمع رواية ما سمعش رواية ولكن هو قاس المسألة ان المذي كالمني هذا خرج بشهوة وهذا خرج بشهوة وبالتالي قاس المسألة حتى تشقق ظهره. قلنا عانى معاناة شديدة المعاناة دي قلنا نتيجة ان هو يعني قاس المسألة وكان الاولى ان احنا نرجع ونسأل في المسألة لو سألنا كما سأل في نهاية الأمر كما جعل الوقداد بن أسود رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لبنت المسألة وما أيسر المسألة وما أيسر المسألة. الإنسان له حدود لا يتعدى ذلك الحد أبدا بأي صورة من الصور. فلذلك قال قلت لا أدري. قال أم لك ويمنعك أن تدري. ثم قال يتوضأ وضوء للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل أو يتطهر. قال لكن الحديث ضعيف. هذا الحديث لا يستطيع المعارضة للحديث الصحيح التي فيها تنصيص أنه صلى الله عليه وسلم يغسل أعضاءه في الغسل ثلاثة مرار. يبقى هنا الحديث ده قلنا حديث ضعيف وبالتالي لا يقاوم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تنص على أنه كان يغسل أعضاءه في الغسل ثلاثة مرار. يبقى نقول أن السنة في ذلك هو غسل الأعضاء ثلاثة كما في الغسل كما في الوضوء بل في الغسل أولى كما ذكرنا من كلام العلماء. ثم يذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل البول من الثوب سبع مرار فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة. قلنا أيضا هذه رواية ضعيفة بيضعفها العلماء. قال في هذه المسألة إذا كان الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل البول من الثوب سبع مرار فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعل الصلاة خمسا. معلوم طبعا قصة يعني فرض الصلاة وأنها كانت ابتداء في خمسين ثم سأل ربه سبحانه وتعالى تخفيف حتى أصبحت خمسا كما يعني معلوم في الرواية. والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة. قال غسل الثوب مرة ومذهب الشافعي تسييس غسل الثوب هذا مندوب وعند أبي حنيفة التسييس في نجاسة غير مرئية واجب والنجاسة ضربان مرئية وغير مرئية فما كان منها مرئية فطهارتها بزوال عينها وما ليس مرئية فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر لأن التكرار لابد منه للاستقرار وإنما قدره بالثلاث أن غالب الظن يحصل عنده. ويتأيد ذلك بحديث إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. يبقى هي ترى البعض قال إن هو يغسل الثوب دهوت ثلاثا إن وقعت النجاسة على الثوب يغسل الثوب ثلاثا. يبقى ترى كيف بيتم تطهير الثوب من النجاسة بالمكاثرة بالمكاثرة مفيش عدد محدد إلا العدد الذي ورد فيه النص كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قلنا العدد هنا معتبر يبقى كأن هذه حكم النجاسة لا يرفع إذا ولغ الكلب في الإناء إلا باستفاء ذلك العدد استفاء ذلك العدد وهذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الكلام ده فيما ورد فيه النص. نقول في مسألة الاستنجاء يبقى بالأحجار أو استجمار بالأحجار يبقى هنا أساسا لا أقل من ثلاث أحجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طالما حدث بها الإنقاء حدث بها الإنقاء. وذلك طبعا هذا الأثر العالق إلا الأثر الطفيف الذي يعفى عنه لاستعمال إنسان الأحجار في مسألة الاستجمار. لكن بالنسبة لطهارة النجاسة طهارة النجاسة إن وقعت في الثوب يبقى في الحالة دي تطهر بالمكاثرة المكاثرة لغاية لما يغلب على الظن ان هي يعني ازيلت يبقى ده غسل. قلنا الغسل معناها يبقى غسل هذا العضو الذي اصيب بالنجاسة وطارت عليه النجاسة قلنا تسيل منه الماء حتى يغلب على الظن انه طاهر بذلك الامر لكن ما فيش عدد محدد طالما لم يرد النص فيها. والذي ذكر العدد قال يغسل ثلاثة قص على هذه المسألة اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. ده قلنا ده فيما ورد يبقى دايما كده التنصيص فيما ورد به بالنص ولكن ما نقصش عليه اي نجاسه بعد ذلك. قلنا حتى دي نجاسه يعني مظنونه يعني يغسل يده ثلاثا دي في نجاسه مظنونه. قلنا البعض لو علل هذا الامر فانه لا يدري اين باتت يده لما علل اللي هو الامر بغسل اليدين قبل ان تغمس في الاناء عللها بذلك الامر فانه لا تدري اين باتت يده لكنها نجاسه مظنونه. ولكن كما اردت الروايه يبقى الروايه كده صرحت بغسل اليد ثلاثا يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما عدا ذلك فاساسا غسل النجاسه يكون بالمكاثره يبقى هنا بالمكاثره قلنا لغايه لما يغلب على الظن أن النجاسة فعلا قد أزيلت، لكن يعني لم يكن هناك تحديد أنه لابد أن يغسل ثلاثا، يغسل ثلاثا. وقالوا أن هي الأحناف قالوا النجاسة ضربان مرئية وغير مرئية، فما كان منها مرئيا فطارتها بزوال عينها، وما ليس بمرئي فطارته أن يغسل، حتى أظن يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر، أن التكرار لابد منه الاستخراج، إنما قدره بالثلاث لأن غالب الظن يحصل عنده. لكن نقول أنه بالمكاثرة كما قال جمهور العلماء، كما قال جمهور العلماء. قلنا لو كانت طهارة النجاسة مرئية بزوال عينها، بزوال عين تلك، وما ليس مرئي فطهارته قلنا يبقى هنا بغلبة الظن، يبقى لما كده وقع البول على الثوب، وقع البول على الثوب في الحالة دي احنا هنغسله، قلنا هنغسل الموضع دوت لغايه، وقلنا نكثره بالماء حتى يسيل الماء ياخذ النجاسه ويسيل، فان غلب على الظن انه طهر بذلك خلاص طهر كده، لكن مش هنكرر هذا الغسل. قلنا لكن طهرت مثلا الغائط لابد من ازاله العين اولا، لابد من ازاله عين تلك النجاسه طالما كان جرم ايه موجود. ينتقل بعد ذلك الى روايه اخرى عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. يعني ساعات إنسان عايز يقلم الأظفار نقوله، أو مثلا يزيل بعض الشعر، شعر الإبط شعر العانة هو عليه غص جنابة، هل يا ترى يغتسل وبعدين يزيلها، ولا ممكن يزيلها وبعد كده يغتسل؟ يبقى يقول يبقى لو هو عايز يزيل شعر العانة أو شعر الإبط أو إن هو يقص ذلك شعر الرأس مثلا، فيا ترى في الحالة دي عليه جنابة، هل يرفع الجنابة أولا وبعدين يزيل الشعر، ولا ممكن يزيل الشعر أولا وبعدين يغتسل؟ كذلك تقليم الأصفار، يبقى يا ترى ولو عليه جنابة يغتسل وبعدين يتم تقليم الأصفار، ولا ممكن يتم تقليم الأصفار وبعدين الاغتسال؟ الرواية ده هي أساسا رواية ضعيفة، لما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن تحت كل شعرة جنابة قال فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، قال فاغسلوا الشعر ظاهر قال الإمام الخطبي رحمه الله ظاهر هذا الحديث يوجب نقد القرون والضفائر إذا أراد الاغتسال من الجنابة، لأنه لا يكون شعره مغسولا إلا أن ينقضه. يبقى قال الإمام الخطبي رحمه الله الحديث ده يوجب نقد قرون الضفائر، يعني لو كان يبقى في الجنابة كده امرأة عاملة ضفائر في شعرها نقول تقوم بنقضه، تقوم بنقضه، لأن يبقى كأن الأمر كده إن الشعرة لابد إن هي تبلل تماما بالماء، يبقى تبلل تماما بالماء. وطبعا ده عكس طبعا الذي ورد كما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى. هو الحديث ابتداء كده ضعيف، ابتداء ضعيف، لكن لو كان إنسان عليه جنابة وأراد إزالة شعر الإبط أو شعر العانة أو قص شعر الرأس أو غير ذلك نقول ما فيش حرج، يعني ما فيش حرج في ذلك. قلنا لأن دي رواية ضعيفة، نقول لك والله أزيل الجنابة لأن الجنابة حدثت وهذا الشعر ما زال علي، يبقى هذا جنب، نقول ده أمر تعبدي، غص ده أمر تعبدي، فإزالة هذه الأشياء لا يؤثر، لا يؤثر. يقول لك أي شعر هتزيلها يبقى هتطالب بها يوم القيامة أن ترفع عنها الجنابة، نقول كل دي روايات ضعيفة، كل دي روايات ضعيفة، لكن نقول له أن يزيل شعر العانة شعر الإبط وغير ذلك تقليم الأظفار حتى لو كان عليه جنابة ثم يغتسل، لا حرج. قلنا لأن الرواية أساسا ضعيفة. يقول الإمام الخطابي رحمه الله وظهر هذا الحديث يوجب نقد القرون والضفائر إذا أراد الاغتسال من الجنابة، قال أنه لا يكون شعره مغسولا إلا أن ينقضه. وإليه ذهب ابن القعي رحمه الله وقال عامة أهل العلم إيصال الماء إلى أصول الشعر وإن لم ينقض شعره يجزيه، قال والحديث ضعيف. قلنا في الجنابة المطلوب ان احنا اساسا بالماء يصل الى اصول الشعر منابت الشعر، نقول الى فروة الرأس، يعني الى فروة الرأس الى جلدة الرأس، يبقى ده المطلوب في غسل الجنابة. قلنا تعميم الجسد، الجسد بالماء، يبقى كل جلد الانسان كده يبقى يبلل بالماء، فقلنا على سبيل الانسان عشان يصل الماء الى اصول ومنابت الشعر يبقى هيكون بالدلك، ان احنا ندخل اصابع في الشعر ثم نخلل ما بين الشعر عن طريق الاصابع حتى نأمن واطمئن ان الماء قد وصل الى اصول الشعر الى منابت الشعر، هو ده المقصد، مش المقصد ان انا يعني بل الشعر، لا ده المقصد ايصال الماء الى الراس، ايصال الماء الى الشعر ده المقصد منه. وبالتالي مثلا في الحج كده، الحج يبقى في مسألة التحلل من النسك، أو في العمرة التحلل من النسك يكون بإيه؟ بحلق الرأس أو بقص الشعر. أو نقول طب كان الإنسان ليس هناك شعر موجود على رأسه، يبقى قالوا يمرر الموسى، لكن هذا ليس على الوجوب، ليس على الوجوب، لأن الغرض إزالة الشعر وما عندوش شعر، يبقى خلاص كده لو هو أتم مناسك العمرة يبقى تحلل. قلنا طب يمرر الموسى ده استحبابا فقط لكن ليس وجوبا، قلنا لأن الغرض من إمرار الموسى إزالة الشعر أو تقصير الشعر، طب ما فيش شعر موجود في الحالة دي، خلاص كأنه بالضبط أنه هو أزال الشعر، أنه لما فيش شعر موجود على رأسه. قلنا غير الوضوء، الوضوء إحنا أساسا بنمسح على الرأس، بنمسح لأن الأصل فيها المسح على الرأس، وبالتالي مش الأصل فيها نقول إيصال الماء إلى منابت الشعر المسح، فيجزئ أن إحنا بنمسح على ظاهر الشعر، لو ما كانش فيه شعر يبقى بنمسح على الرأس حتى لو ما كانش فيها شعر، لأن الغرض أساسا المسح، مسح الرأس، فإحنا بنمسح الرأس. ولكن طالما كان هناك شعر لا نستطيع أن نصل إلى نقول جلدة الرأس، وبالتالي في الحالة دي على ظاهر الشعر بنمسح، لكن هو أصلا في الوضوء يبقى إحنا بنمسح على ظاهر الشعر كده نيابة عن يبقى فروة الرأس، نيابة عن الجلد، لكن لأن إحنا نستطيع أن نصل إلى بهذه الصورة إلا أن كان يبقى غسل، الغسل يبقى هنا إسالة الماء، يبقى نوصل الماء إلى جلد الرأس كما في مسألة الغسل من الجنابة أو الغسل المسنون أو الغسل الواجب بصفة عامة، ففي فرق ما بين الأمرين، ففي فرق، يبقى إحنا بنكتفي بمسح ظهر الشعر نيابة عن إيه؟ نيابة عن، يبقى بدل عن الرأس، لأن لا نستطيع أن نصل إليها بالمسح، لكن نقول إنسان ما عندوش شعر في رأسه يبقى بيمسح على الجلد على طول، لأن المقصد مسح الرأس، مقصد مسح الرأس، لكن نقول من تسهيل وتيسير الشارع لنا جعل ان احنا بنمسح على ظهر الشعر وده يجزي كنيابة عن فروة الرأس. في غسل الجنابة او الغسل الواجب او الغسل المسنون لابد من ايصال الماء الى جلدة الرأس، ان المقصود ايصال الماء اليها، ايصال الماء اليها، فعلى ذلك احنا بنخلل بالاصابع الشعر حتى نصل الى منابت الشعر للنأمن ونطمئن ان الماء قد وصل الى منابت الشعر. قال عامة اهل العلم ايصال الماء الى اصول الشعر وان لم ينقض شعره يزيه، يبقى لو كانت كده امرأة لها ضفائر يبقى في الحالة دي احنا نقول والله اهم حاجة ان الماء يصل ونطمئن انه وصل الى منابت الشعر باي صورة، صورة هل تنقض الضفائر ولا ما تنقضهاش، نقول والله على حسب الامر، لو لم يصل الماء الى اصول الشعر الا بالنقض فيتم النقض، لو وصل الماء الى اصول الشعر بلا نقض فلا يتم النقض، لان مش الغرض نقض الضفائر ولكن الغرض ايصال الماء، فلو كان في عائق ان الماء مش هيصل الا بنقض الضفائر يبقى نقول تقوم بنقضها، ونقول لو كان الماء هيصل الى منابت الشعر من غير نقض الضفائر يبقى لا تقوم بنقضها، يبقى مش الغرض فيها نقض الضفائر، لا نقول ان هو ايصال الماء الى منابت الشعر، فيبقى على حسب الحاله، ان كان حاجز لا نقضيه، كانش حاجز يبقى ليس هناك نقض، عشان كده لا كما يقول عامه العلماء اهل العلم ايصال الماء الى اصول الشعر ولا من قد شعره يجزيه. قال أنقوا البشر، الإنقاء ينظفه البشر من الأوساخ، أنه لو منع شيء من ذلك وصول ماء لم ترتفع الجنابة، يبقى ابتداء كده لو كان في شيء مانع زي ما تكلمنا في مسألة الوضوء، لو كان هناك في مانع أساسا يمنع وصول الماء إلى البشر إلى الجلد يبقى في الحالة دي لابد من إزالتها، يبقى في بقعة زيت كده موجودة على بدن على فخذ مثلا، نقول له والله قم بإزالة بقعة الزيت دي عشان دي مانع من وصول الماء إلى هذه البشرة إلى الجلد، إن إحنا المفروض أي حاجة تمنع وصول الماء إلى جلد الإنسان لابد من إزالتها. لما اتكلمنا عن مسألة الوضوء يبقى مسألة الوضوء نقول استيعاب كل عضو كل أعضاء الوضوء بالماء، وإن لا يترك أساسا ولا يعفى عن جزء يسير لم يصب بالماء أي عضو على الوضوء، قلنا لو كان إنسان عليه بقعة في بدنه كده على فخذه وهو نقض الوضوء يتوضا، نقول والله يعني يتوضا دي بعيده عن اعضاء الوضوء، لو كانت موجوده على عضو من اعضاء الوضوء نقول لابد من ازالتها اولا لان ده منع وصول الماء. نقول في الغسل كذلك، يبقى في الغسل اي بقعه موجوده في البدن على البدن تمنع من وصول الماء لابد من ازالتها اولا. انقل بشر يبقى اولا نزيل الاوساخ والاضران، نقول ممكن يكون عليه اوساخ او اضران تمنع الوصول يبقى لابد من ازاله اي عائق يمنع وصول الماء إلى هذا العضو، قلنا لأن المطلوب نعمم الجسد بأكمله بالماء، فعلى ذلك يبقى نزيل أي مانع من الموانع كما تكلمنا في مسألة الوضوء حتى نأمن ونطمئن أن الماء قد وصل إلى جميع أجزاء البدن وتم تعميم البدن بالماء، ثم نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف في ذلك المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله.